بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: وكل محدثة في الدين بدعة، وهذا هو الذي يجزم به ولا شك في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال ذلك: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكل من ألفاظ العموم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عمم، وهذا فيه رد على من يقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فليس في دين الله بدعة حسنة. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد ثبت عن ابن عمر أيضا عند اللالكائي وغيره، أو عند الأباء ابن بطة، أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة، وليس للمسلم أن يستحسن من قبل نفسه، فتقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة تقسيم مبتدع مخالف للأدلة الشرعية. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأما ما جاء عن بعض أهل العلم أنه يقول بدعة حسنة، فمحمول على أنه أراد البدعة اللغوية بمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي، فما تعرف البدعة في الشرع عندك أحمد؟ كل شيء. طيب، ومن يوضح أكثر عندك يا عمر؟ مع زيادة إرادة التعبد. نعم، كلما تعبد لله عز وجل، كلما تعبد لله عز وجل مما ليس في دين الله بأصله أو بصفته أو بكيفيته أو بوقته، فهو من البدعة. كل ما تعبد لله جل وعلا مما ليس في دين الله، إما بأصله، أي العبادة بأصلها ليست موجودة، أو بصفتها وكيفيتها أو وقتها. فمن جعل صفة خاصة به لم تأتي في الشرع فهذا من البدع. من حدد وقتا للعبادة يعتقد له فضيلة لم يأتي به الشرع فهذا من البدع. من كيفها على كيفية معينة يتعبد لله بتلك الكيفية ولم يأتي في الشرع ذلك فهذا من البدع. وما البدعة بالمعنى اللغوي؟ أصل البدعة بالمعنى اللغوي معنى الاختراع، وبمعنى إحداث الشيء على غير مثال سابق. قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي خلقها على صفة لم تسبق بمثل تلك الصفة. بديع السماوات والأرض. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما أنا بأول رسول، قد سبقني رسل. قل ما كنت بدعا من الرسل. فالبدعة بالمعنى اللغوي قد تطلق على بعض الكيفيات التي جاءت في الشرع، ولكنها نعم تركت ثم أحيت، فقد يطلق عليها ذلك ويراد بها أنها سنة أحيت وليست بدعة من أصلها، أحيت هذه السنة، كما أطلق عمر رضي الله عنه على قيام في صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه، فهو الذي جمعهم، فليس فلا يفهم أنه أراد أنها بدعة بالمعنى المذموم، إنما أراد أن اجتماع الناس فيها واستمرارهم عليه أمر مستجد، وإن كان قد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يحصل الاستمرار خشية أن تفرض على الناس، فهذا محمول على ذلك. وأما حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، فما المراد به؟ المراد أن يأتي بشيء مقبل نفسه، يحيي سنة قد ماتت، قد أميتت أو كادت أن تموت فيحييها بين الناس، فهذا من إحياء السنة، وليس هذا من البدعة الحسنة كما يزعم الصوفية وغيرهم. وتقييد المؤلف رحمه الله وكل محدثة في الدين بدعة، تقييد طيب، لأن الأمر المستجد من الأمور الدنيوية لا يدخل في البدع، إنما المراد في دين الله جل وعلا في التعب في الأمور التعبدية، بل الأمور الدنيوية تستجد أمور في هذه الأزمنة لم تكن موجودة قبلها، وتستجد بعدها أمور لم تكن موجودة في هذا الزمن، وهكذا، فكلها تستخدم في الحق وفيما شرعه الله جل وعلا. فالإحداث المبتدأ، نعم، الإحداث الذي هو ضلالة، هو الإحداث في دين الله جل وعلا، التعبد لله بما ليس من الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين كامل، فمن جاء بشيء من البدع لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في البدعة. من الذي قال من جاء بشيء من البدع؟ معنى كلامه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، نعم، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الرسالة، لأن الله عز وجل قال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نقص من الدين ما أكمله. عندك توفيق؟ نعم، عن الإمام مالك. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. استدلال بعض الصوفية على أن من البدع ما هو مستحسن بأن عثمان رضي الله عنه جمع المصحف، ونعم، وترك وأمر بإحراق كل مصحف يخالف ذلك الرسم الذي جمع عثمان، فقالوا هذا دليل على أن من البدع ما هو حسن. من يجيب على هذه الشبهة؟ طيب، أحسنت. أولا، ما صنعه الخلفاء الراشدون فلا يعد من البدع لقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليه بالنواجذ، فلا يمكن أن يأتي أحد الخلفاء الراشدين ببدعة، وأيضا هذا من حفظ كتاب الله جل وعلا، وقد جمع الله صدور الصحابة على ذلك، وجمع الله عز وجل قلوبهم على هذا الأمر، وشرح الله صدورهم لذلك. فهذا من حفظ كتاب الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. فنحن مأمورون بالمحافظة على كتاب الله من التحريف والتبديل، وهذا من ذلك عند أن جمعهم على مصحف حتى لا يختلف الناس، فوفق الله جل وعلا عثمان بن عفان رضي الله عنه فجمعه على مصحف واحد. وقبل ذلك وفق الله أبا بكر وعمر في جمع المصحف وكتابته، حيث كان أولا غير مجموع فجمع مكتوبا، ثم بعد ذلك جمع في مصحف واحد، في مصحف عثمان رضي الله عنه. ومثل ذلك أيضا من قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه اختار عمر رضي الله عنه للخلافة، النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر بدون اختيار، لم يستخلف، فالأمر نفسه على ما تقدم. فأولا هذا من فعل الخليفة الراشد أبو بكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وثانيا أيضا هذا من حسن الرعاية على المسلمين، حيث اختار لهم أحسن رجل في هذه الأمة بعده رضي الله عنه، فهذا من تمام قيامه في المسؤولية: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلم يتركهم حتى يحصل النزاع والاختلاف، إذا كان قد حصل شيء من الاختلاف بعد موته صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد أبي بكر؟ ربما حصل اختلاف أكثر. وهكذا على الصحيح الأذان الأول يوم الجمعة ما يحكم عليه بأنه بدعة، وإن كنا نرى أن الأفضل أن يقتصر على أذان واحد كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، كما قال السائب بن يزيد في البخاري: كان الأذان يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما جاء عثمان وكثر الناس زاد الأذان الثالث على الزوراء، فهذا يدخل أيضا في العموم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. ولكن في هذا الموضع أبو بكر لم يفعله وعمر لم يفعله، فنرى أن الأفضل عدم فعله، لا سيما والعلة التي من أجلها صنعه عثمان زالت الحاجة إليه، فقد كانوا أو قال في الحديث: كثر الناس وربما لم يسمعوا الأذان، فأولا زاد أذانا على الزوراء، موضع ليس في المسجد إنما خارج المسجد حتى يسمع الناس وحتى يدركوا الجمعة. في هذه الأزمنة زالت هذه العلة، فالناس يعلمون أولا الوقت بسبب انتشار الساعات ومعرفة بالأوقات، فصار العلة الأولى نعم الإدراك معروف، يعرف الناس متى ستقام الجمعة. ثانيا مكبرات الصوت أيضا صارت كبيرة تصل إلى أماكن بعيدة، وانتشرت المساجد وكثرت، فزالت الحاجة. فنرى أن الأقرب إلى السنة ترك الأذان الأول يوم الجمعة، والله أعلم. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال: الأذان الأول يوم الجمعة محدث. فابن عمر كان يطلق الإحداث ويريد به إحداث لغوي ولا يريد به الإحداث الشرعي البدعة. فقد قال ابن عمر أيضا في صلاة الضحى إنها بدعة، نعم قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، فيرد به البدعة اللغوية وهو الإحداث، كما قال أيضا في صلاة الضحى بدعة، وجاء عنه رواية أخرى أنه قال ما ابتدع المسلمون بدعة أحسن منها. فالمراد به الإشارة إلى المعنى اللغوي، وهو أن الناس داوموا عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على صلاة الضحى، ولعله ترك ذلك خشية أن تفرض على الناس. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبحها وإني لأسبحها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هذا فهم عائشة رضي الله عنها، وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على الناس. فابن عمر أطلق على صلاة الضحى بدعة، ومراده بها الإحداث اللغوي وهو الاستمرار عليها، بدليل أنه قال لم يحدث المسلمون أحسن منها. والاستمرار عليها من أفضل الأعمال، من فضائل الأعمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حث عليها بقوله وإن لم يداوم عليها بفعله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أما هذا الحديث لك أمجاد رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. أما هذا الحديث ما أحد رفايده عندك أخنا عرفات؟ طيب عن أبي الدرداء وعن نعيم بن همار رضي الله عنهما أخرجه أحمد والترمذي. وينبغي للمسلم أن لا يتجرع على الحكم بالبدعة إلا وهو مسبوق بسبب، لا سيما في هذه الأعمال التي قد مرت على السلف الصالح رضوان الله عليهم. في مسألة الأذان الأول ننصح بعدم التجرع على الحكم عليه بالبدعة، فإذا كان جميع العلماء لا يحكمون عليه بالبدعة، جميع العلماء المتقدمين، ولم يرد إلا هذا الأثر عن ابن عمر، وهو قد يتأول على ما تقدم أن المراد به كما قاله في الضحى بدعة لغوية لا بدعة شرعية. فمذاهب علماء المسلمين كلهم على عدم الحكم عليه بالبدعة، بل كثير منهم يحكم عليه بأنه من السنن، فلا يتجرأ المسلم على مخالفة ما جاء عن أهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.